قال: باب الرجعة. إذا طلق امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث، أو العبد أقل من إذا طلق امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث، أو العبد أقل من اثنتين، له رجعتها ما دامت في العدة. نعم. إذا بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول في أقل من ثلاث بالنسبة للحر، في أقل من اثنتين بالنسبة للعبد، فله رجعتها ما دامت في العدة إذا طلقها بغير عوض. أما إذا كان بعوض فليس له رجعتها، فسخ هذا، لأن ما بدأت العوض وهي تريد أن ترجع إليه. إذا كانت هذا خلع، طلاق على خلع، إذا بدلت العوض قال طلقني ولك وأعطيك كذا، أعطيك 2000 أو 3 أو 4، طلقها فليس له رجعة في هذه الحالة، هذا طلاق على عوض ثم فسخ. لكن إذا طلقها بدون عوض بعد الدخول وقبل الثلاث، الطلقة الأولى والثانية أو الطلقة الأولى بالنسبة للعبد، لأن العبد له ثلاثان، ما دامت في العدة فله رجعتها ولا يحتاج رضاها. والرجعة كما ستأتي تكون بالقول وبالفعل، تكون بالقول كان يقول راجعتك أو ارتجعتك بالشاهدين، وبالفعل كان الجماع، إذا جامعها يعتبر رجعة لأنها زوجة ما دامت العدة باقية، يعتبر زوجة. نعم. أحسن الله عليك. لقول الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. نعم. بعولتهن يعني أزواجهن أحق بردهن في ذلك، يعني إن أرادوا إصلاحا، يعني في وقت العدة. نعم. عفو الله عنك. والرجعة أن يقول لرجلين من المسلمين: اشهد أنني قد راجعت زوجتي أو رددتها أو أمسكتها. نعم. اشهد أحد، يعني حتى لا يحصل خلاف، رجل اشهد أني رجعت زوجتي أو رددت زوجتي أو أمسكت زوجتي، سجلها اكتب هذا أحسن حتى لا يحصل نزاع في المستقبل. نعم. من غير ولي ولا صداق يزيده ولا رضائها. نعم. لا يحتاج ولي، رجعة لا تحتاج الولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها تعب، لأنها زوجة يراجعها، ولا يحتاج ولي ولا صداق، ولا يحتاج إذن الولي ولا إذن الزوجة ولا رضاها. نعم. لأنها زوجة ما دامت العدة، فقالوا له الثاني زوجة، ولهذا قال لا تخرجهن، إذا طلقتم النساء يا أيها النبي إذا طلقتم فطلقهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. أما ما تفعل بعض النساء من يوم تسمع كلمة طاء تخرج، طالق تخرج تأخذ ثيابها وكذا تذهب إلى أهلها، يحصل نزاع وصياح، هذا غلط، هي زوجة ما تخرج ما دامت في العدة، بل المطلوب أن تبقى وتتزين له لعله يراجعها. ولهذا قال الله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ولهذا استدلت فريعة لما بتها زوجها استدلت بالآية، قال لا تدري الله يحدث بعد ذلك، أي أمر يحدث بعد الطلقة الثالثة ما في رجعة، خلاف الطلقة الأولى والثانية تحدث الرجعة. نعم. عفى الله عنك. وإن وطئها كان رجعة. نعم. هذا النوع الثاني بالفعل، وإن وطئها صارت رجعة بالفعل، فالرجعة تكون بالقول، كان لك رجعت زوجتي أو ارتجعتها أو رددتها أو أمسكتها، هو يشهد اثنين عادلين، أو تكون بالفعل الجماع. نعم. عفى الله عنك. وإن وطئها كان رجعة، والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار. نعم. الرجعية زوجة يلحقها الطلاق، يعني لو يلحقها الطلاق ويلحقها الظهار، فلو طلقها مرة ثانية لحقها، يعني زوجة طلقها طلقة ثانية لحقت الطلقة الثانية، ثم لو أمهلها مرة ثانية بعد يوم طلقها الطلقة الثالثة لحقت الطلقة الثالثة، ويلحقها الظهار، قال أنت علي كظهر أمي، أو فإنه يجب عليه أن يكفر كفارة الظهار، يعتق نقابة، فإن لم يجد صوم شهر متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا قبل أن يمسها. نعم. لا الجماعة جماعة. نعم. أحسن الله عليك. نعم حتى لا يحصل نزاع، حتى يحصل إذا الردة تحصل، لكن إذا لم يكن عنده أحد قد تنكر الزوجة وقد ينكر وليها، من يثبت هذا؟ ها؟ الشهادة بالكلام يخبر. أين بالكلام؟ أين إذا شهد بالكلام يكتبها يكتبها أحسن. نعم. أحسن الله عليك. ولها التزين لزوجها والتشرف له. نعم مطلوب هذا. تتزين وهي زوجة من جميع الحالات إلا أنه ليس لها قصد، ليس لها ليلة، هذا مطلقة حتى يراجعها. فلها تتزين، تتزين له، تتطيب وتتشرف، يعني تطلع إليه، يعني هذا مطلوب. مطلوب الإسلام يتشوف إلى إمساكها ورجعتها. نعم أحسن الله عليه. وله وطؤها والخلوة والسفر بها. وله وله وطؤها. نعم. والخلوة والسفر بها. نعم لأنها زوجة له وطؤها، وإذا وطئها فتبرجة، والخلوة بها يخلو بها وحده في البيت لأنها زوجة، أو في السيارة، وله السفر بها أيضا ما دام في العدة لأنها زوجة، جميع أحكام الزوجات. نعم أحسن الله عليك. إلا أنها ليس لها، إذا كانت زوجة أخرى ليس لها قصد المطلقة. نعم حتى يراجعها. نعم. وإذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها. نعم إذا رجعها عادت على ما بقي، يعني بقي له طلقتان، فإذا طلق الثانية ثم طلق الثالثة انتهت. نعم يعني إذا رجعها فاتت عليه، حسبت عليه طلقة، بقي له طلقتان. نعم عفوا عنك. ولو تركها حتى بانت ثم نكحت زوجا غيره ثم بانت منه وتزوجها الأول رجعت إليه على ما بقي من طلاقها. نعم إذا لو تركها حتى انقضت العدة ثم خرجت من العدة فله أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد، بعقد ولي ومهر جديد. إذا خرجت من العدة تركها حتى انقضت العدة يكون خاطب من الخطاب، أرض الخطاب، إن قبلته تزوجها بعقد جديد ومهر جديد وولي، وحينئذ إذا تزوجها يبقى له طلقتان، يبقى له طلقتان. وكذلك لو خرجت من عدة ثم تزوجها زوج آخر ثم طلقها الزوج الآخر ومات عنها ثم تزوجها الزوج الأول بقي له طلقتان أيضا، تبني على الطلقتان، بخلاف ما إذا طلقها ثلاث ثم تزوج الزوج الآخر ثم طلقها ومات عنها ثم تزوجها الزوج الأول يستأنف الآن طلقة من جديد لأن انتهت الطلقة الثلاث، صلوا ثلاث طلقات. نعم أحسن الله عليك. وإذا اختلفا في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينها إذا ادعت من ذلك ممكنا. نعم إذا اختلفا مضى مدة شهر قالت الزوجة إن العدة انقضت، فقال الزوج لا ما انقضت، فقول قولها إذا كان ممكن هذا، لقول الله تعالى ولا يحل لهن يكتون ما خلق الله في أرحامهن، فالله تعالى نهى أن تكتم ما في رحمه من الولد أو من الحيض حتى لا تكتم ما في رحمه من الولد لأجل أن تنقض العدة، أو كذلك تكتم الحيض، فلولا أنها أن قولها مقبول لما نهى الله عن الكتمان، فالقول قوله إذا كان ممكن، أما إذا كان غير ممكن فلا يقول. لو قالت في نصف شهر أنا انقضت عدتي ما يقول، ما هو غير ممكنها، لكن في شهر ما في معنى، في شهر 27-28 لأن أقل الطهر 13 يوما وأقل حيض يوم وليلة، يمكن 13 ويوم ليلة 14 ثم تطهر المرة 13 هذه 27 ثم تحيض يوم وليلة 28. لهذا قيل لعلي رضي الله عنه إن امرأة ادعت أنها انقضت خرج من عدة في شهر، فقال إن أتت ببينة من بطانة أهلها أنها عدل وأنا ثقة فإن تقبل. وسئل علي فقال قالون، يعني جيد بالرومية، هذا جيد. نعم أحسن الله عليك. وإن ادعى الزوج بعد انقضاء عدتها أنه قد راجعها في عدتها فأنكرته فالقول قوله. نعم، فالقول قولها. فالقول قولها. نعم، إذا ادعى الزوج أنه راجعها بعد أن خرجت من العدة فلا يقول قوله. إلا إذا أتى ببينة، بشهود وتاريخ حد أنه طلقها أنه راجعها. أما يكون ساكت حتى خرجت العدة ثم جاء يدعي أنه راجعها فلا يقول قوله بعد انقضاء العدة، ما يقول قوله. نعم نعم نعم، ما يقول قوله إلا إذا شهود العدول فإنها ترجع إليه حتى ولو بعد زوج، ولو تزوجت، لو كان غائب وهي خرجت من عدة ثم تزوجت ثم جاء الزوج الأول وقال أنا مراجع، هذه البينة، هذه الشهود، كان عدول، ترجع إليه ويبطل العقد الثاني. نعم، أحسن الله عليك. وإن كانت له بينة حكم له بها. نعم، إذا كان له بينة يحكم بها. نعم، أحسن الله عليك. فإن كانت قد تزوجت ردت إليه سواء كان دخل بها الثاني أو لم يدخل بها. نعم، إذا تزوج زوج آخر ثم جاء زوج الأول وأثبت بالبينة أنه راجع ولكنه غائب فإنها ترد إلى الزوج الأول ولو بعد العقد، حتى ولو بعد الدخول، لأنه تبين أن العقد الثاني باطل. نعم، أحسن عليك. قال: باب العدة. ولا عدة سم. نعم، ها ايش فيه؟ ايش تعين؟ ايش إيه؟ كذلك الحكم واحد، لأن أخت محرم عليه. نعم، الشيخ نعم، لو طلق رجل امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها هل يمكن أن تزوج مرة أخرى؟ نعم، إذا خرج من عدة له أن يرجع إليها ما دام أن في الطلقة الأولى بعد الطلقة الأولى بعد الطلقة الثانية، ما دام انتهت عدة الطلقات يكون خاطب الخطة، إن قبلته وقبلها وليها يدفع مهر جديد ولي جديد وشهود كغيره، وإن لم يقبله خلاص ما ليس له عليه، قالوا والله ما نريده خلاص، ما دام خرج من العدة ما ليس بيده شيء، خاطب الخطة، إن قبلوه يتزوجها بمهر جديد وعقد جديد وشهود وشاهد يعني، وإن ردوه فليس له شيء. نعم، لا بد من الاغتسال. قال لله، قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربن حتى يطهرن فإذا تطهرن، حتى يطهرن هذا انقطاع الدم، فإذا تطهرن هذا الاغتسال. نعم.